الغرام المستحيل. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة وما انك قادر توقفها ومجبور انه تفل انه تفل. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بإيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل. ما أصعب شايفها وما انك قادر توقفها ومجبور انه تفل انه تفل. هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل، هيدا حلم ليل وطويل حاجة تتأمل. صعبه